لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 72 بعد أن انتهى من اللقاء الأسبوعية التي تتم كل يوم الخميس، وتسمى لقاء الباب المفتوح. وهذا الخميس هو 20 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا ان نبتدئ به من تفسير القران الكريم. انني احثكم ايها الشباب على الحرص التام على تدبر القران ومعرفه معناه، لان القران انما نزل ليتدبر الناس اياته وليتفكروا به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. اذ لا فائده في تلاوه اللفظ دون فهم للمعنى، ولهذا سمى الله تبارك وتعالى سمى الله الذين لا يعرفون الكتاب إلا قراءة سماهم أميين، فقال تعالى: أميين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة. ولذلك يجب علينا أن نتدبر القرآن ثم بعد ذلك نعمل به، لأن العمل يتوقف على معرفة المعنى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة له تسمى مقدمة التفسير، قال: إن الناس لو أرادوا أن يقرأوا كتاب الطب أو غيره لاستشرحوه قبل أن يعملوا به ويطبقوه، يعني لطالبوا شرح وفهم معانيه، وهذا حق. لذلك أحث إخواننا على تفهم القرآن الكريم. وإذا أشكل عليهم شيء فلا يجوز أن يفهموا في القرآن بالظن، بل يسكن عليه، لأن القول بالقرآن خطير جدا. فإن من قال في القرآن برأيه يتبوأ مقعده من النار. والمفسر في القرآن جاهل دائما فأعد لهذه لذلك أنا حريص على طلابنا أن يجتهدوا في معرفة معنى القرآن، وهذا أولى بهم من أن يعرفوا معاني السنة، وكلاهما حق لهم يجب أن معاني، لكن القرآن أهم وأوفى، لأن القرآن يصلك بالله مباشرة، لأنك تقرأه على أنه كلام الله تعالى، استفهم كلام الرب سبحانه وتعالى وتدبره حتى تقوم به تصديقا وعملا بالطلب أمرا أو نهيا. انتهينا بما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أكد الله هذا الخبر بقوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون، أكده بمؤكدين وهما أخونا. ولا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة، وما يسمون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب. إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيمانا بأن هذا اليوم سيكون، وإيمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن. فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، فسأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم: في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنه، قال فلان كذا وأنت رمي. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يكون إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال حساب مواقف صراط جنة نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، وهي عن فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ من نبيك؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من الناس، أكثر الناس يؤمنون بالآخرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: أولم يرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة فهو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان. يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه، ما هو خلقه؟ أنه لم يكن خلق من ماء جاف فصار عظاما وقلبا لحما وصار إنسانا ينطق ويخاف. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر، يقول ما في بعد، وهذا من سهي كان في عقله وضلاله في دينه. وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتع ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم، ثم تكون نتيجة إيش؟ لا شيء، هذا لا يمكن. تعبان وحكمة أشد العباد. إذن الآخرة سفهاء عقولا غلال دينا، لا يسمون الملائكة تسمية الملك، يعني يجعلون الملائكة لهناك كالمشركين، قالوا الملائكة كلام الله، فسموا الملائكة بتسمية الأنثى وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. لو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى: وما لهم به من علم. ننسى أن يكون لهم بذلك علم، لأن هذا هو الوضع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا. ولهذا قال الله في آية أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا من هنا. أنشوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادته ويقتلون. هم الجواب. هؤلاء الذين قالوا الملائكة بأنت الله، يقول الله: ولا وجل ما لهم به من علم. وعن هنا مجرورة بحرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعرفين محمود. ما به من علم، حرف جر زائد. الفائدة منها توكيد النفي، الفائدة منها توكيد النفي. ولهذا نعطيكم قاعدة، جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، هي من أدوات التوكيد. كل الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام وغيرها فإنها توكيد التوكيد. ما لهم به من علم، يعني لا قريب لأنهم لم يشهدوا الخطأ. إن يتبعون إلا الظن، رحمك الله. إن يتبعون إن هنا بمعنى وما، والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما. إن هذا إلا بشر، أي ما هذا إلا بشر. إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا إلا ملك كريم. إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي ما أنتم إلا بشر مثلنا. إن أنتم إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا يظنون. والأمثلة على هذا كثيرة. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، والمراد الظن هنا الوهم الكاذب، الوهم الكاذب. وليس المراد بالظن هنا الراجح على أحد الاحتمال لهذه النقطة، أن الظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. كم هذا يا أخي؟ ثلاث، بمعنى التهمة، رجحان الشيء، الثالث اليقين. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. المراد به اليقين، يعني ما يكفي الظن في اليوم الآخر، لا بد يقفن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا شك أحدكم في صلاته فهل حقا. والتحدي هنا يعني الظن الغالب، وهنا إنهم لا يظنون ظن الاتحاد، يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له اصل. بعض العلماء اخذ من هذه الايه انه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهيه وغيرها، وهذا لان كثيرا من المسائل الفقهيه ظنيه، اما لخفاء الدليل او خفاء الدلاله. ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبدا، بل بعضها يقين وبعضها ظن. والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله والحمد لله من نعمة الله، أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فليس كل ظن يبين منكرا، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه هذا هو المنكر. هؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الإنساء، هل لهم بذلك علم؟ أبدا. وربما يكون مبنيا على هوى، يعني أنهم لم يطلع لبالهم أنهم، ولكن تبعوا آباءهم. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن أي ظن هذا الوهم المبني على الوهم لا على القرائن لا يغني من الحق شيئا، لا يفيد شيئا من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. ثم قال عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. فعلى الأول يكون المعنى أعرض يا محمد، وعلى الثاني أعرض أيها الإنسان عمن ضل عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك أمره. وليس معنى أعرض عنه لا تنصحه، لا، التذكير واجب. قال الله تعالى: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر كل أحد، فمن من ينتفع ومن من ينتفع والذي ينفع هو المؤمن. تعالى هذا يقول، نقول معنى أعرض إيش؟ يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمر ولا تستحسر من أجل توليه، بل ادعو إلى سبيل الله عز وجل أي كان. لكن من أعرض وتولى لا أعرض عن من تولى عن قبلنا وهو القرآن، ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحا. أعرض عن من توى عن ذكرنا عن القرآن، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك وقومك، وقال تعالى: إنه إلا ذكر وقرآن مبين. أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا، المواعظ التي ينزلها الله عز وجل، ينزلها الله عز وجل. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا، يعني لا يريد الآخر ولا يهتم بها، همها الدنيا. وش المرفوض؟ وش الملموس؟ وش المسكون؟ وش المنفوح؟ اتبعوا ما أطلقوا فيه وكانوا مجرمين، ما يهتم بالآخر. أما ذكر الله القرآن أو تذكر الله فإنه متولى عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. أعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الحياة الدنيا وصف هذه الدنيا من الذنوب وهو القرب، وذلك لانحطاط محبتها ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان، وهي سابقة للرحمن على متأكدون، سابقة للزمن على الآخرة الدنيا، يعني قريبة هي أيضا الدنيا من حيث الآخرة، ليست شيء بالنسبة للآخرة، ليست بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعل لنا موضعا فيها خير من الدنيا وما فيها، ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط، من الدنيا منذ خلق الله إلى أن تفنى، موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هي دنيا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له وإياكم منه، ثم حمل من بيته الذي يسكن ويهوي إليه وفيه أهل ومال وحشم، إذا خرج تقول روحه: قدموني قدموني. لماذا؟ لأن ما تذهب إليه خير مما تخرج منه، خير من الله. قال الله تعالى: بل تصرفون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى، لكنها شر لمن لم يتقى. يذكر أن الحجر الأصفهاني رحمه الله، وكان رئيس القضاة في مصر، مر يوم من الليل، لما ولا فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال نعم، ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة سجن، لأن الآخرة خير لما يتفق، وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة مالك فيها إلا النار والفقر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن منكم يا رسول الله. كيف فتح الله عليه؟ حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. المهم أن يكون آخر خير جعل الدنيا وما هذا ذلك هذا الذي ليس لك هل من أراد الدنيا ما تصل الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مو ما يشاء هو، ما نشاء لمن يريد، جعلنا له جهنم أصلها مذموما مذكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد حظ الآخرة نزل له بحرث لا تعطى الدنيا ولا آخرة، وإن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها بطبع مو كله، وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال عز وجل ذلك مبلغه من العلم إلى آخره، ويقول الله تعالى واحد كيف عشان خصوصا انهم لم يكونوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولا في عهد ابي بكر، وكذلك كيف يعني يقال انه في الخوارج بالذات؟ يجب ان تعلم بارك الله فيك ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله تعالى على علم الغيب في كثير من الاشياء، وهذه من اياته. اخبر انهم سيخلفون وانهم يصلون ويقرؤون، واحد من الصحابة يحكم صلاته وقراءته عند قراءته وصلاته، وقال إنهم يقرؤون القرآن ويجيدونه لا يتجاوز حناجرهم، يعني بس في اللفظ ما يصلون. ولهذا قال يكون من الإسلام ما يمرق السهم من الرمية، السهم إذا ضرب الرمية كرصاصة ضرب الطير مرقته خرجت، هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأولهم كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا محمد اعجل، أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا من خروج بالقول، لأن خروج نوعان، خروج بالقول وخروج بالسيف. والأول يقدم للثاني، الأول يقدم لأن لا بد أن الشيخ وصف صلى الله عليه وسلم للخوارج بالصفات المخصصة مثلا كثرة الصلاة والعبادة ماذا يدل؟ هل هو من هم؟ نعم وصفوا إياهم بالعبادة والقراءة القرآن وغير ذلك أنهم والعياذ بالله عندهم الشدة في الدين، لكن هذا الدين ما وصل إلى قلوبهم، وهذا يوجد بارك الله فيكم لهؤلاء الذين يشتغلون بعيوب الناس يدعون عيوبهم، تجد قلبه فارغا من اتصال بالله عز وجل، بس تحوم حول العالم وش اللي حصل وش اللي ما حصل، ولم يجد في قلبه غيره حاره تحجب. لكن لو رجعت إليه بالنسبة للعنابة إلى الله عز وجل والاتصال بالله وجدت قلبه هذا هو السبب. ولهذا نحن ننهى أنفسنا قبل كل شيء أن لا يكون همنا إلا الاشتغال بعمل الناس التي لا نستطيع إن كان غير صواب أن نحولها إلى الصواب. وتجد هؤلاء تجدهم يرون الحق باطلا أو يرون الحق حقا لكنه مغمور بباطل دونه بكثير، بمعنى أنهم يشكون الأشياء التي تنتقد ويتركون الأشياء التي تنتقد فيضلون ويضلون، وهذه مسألة خطيرة. ولا يحتاج أن أضرب الأمثلة لكم في بعض الدول العربية ماذا حصل من الشر والفتنة لأنهم أتوا الأمر على غير وجه. كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإغاثة الإسلامية خارج المملكة، هل ينال الكافل أجر كفالة اليتيم حتى ولو كان اليتيم ليس عنده في الداخل، علما بأن مكاتب هيئة الإغاثة أرسلت تقارير عن حالة اليتيم الصحية والدراسية، وهذه المكاتب فروع للداخل نفس فروع للداخل. شبر جميع التي تبحث في تنظر حتى يتبين هذه الشعيرة العظيمة. والمقصود من أوضح يقول لحن لن ينال الله حكومها ولا دماؤها ولا تناله التقوى منه. أهم شيء في الأوضح أن تذكر اسم الله عليه وتذبح وأن تأكل منها، ولهذا أمر الله بالأكل منها والإطعام، وبدأ بإيش؟ بدأ بالإطعام ولا بالأكل؟ فكلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل. ولهذا نرى أن الذين يدعون الناس إلى أن يوحوا خارج البلد أنهم إلى الإثم أقرب منهم من ثلاث من قبلك تقلب الشريعة. ولهذا لما حصلت المبالغة في مثل هذه الأشياء صار بعض الناس يقول أعطونا زكاة الفطر نوزعها، أعطونا الوضح نذبحه هناك، وهذا غلط. كافة الفطر في البلد، الأضحية عندك وعند أهلك، ضح أمام عيالك حتى يتبين هذه الشعيرة العظيمة. الحصول من الأضحية مو اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا تناله التقوى منه. أهم شيء في الأضحية أن تذبح اسم الله عليه وتذبح وأن تأكل منها وهذا أمر الله بالأكل منها والإطعام وبدأ بالإطعام ولا بالأكل ما تحفظون القرآن فكلوا منها وأطعموا فبدأ بالأكل ولهذا نرى أن الذين يدعون الناس إلى أن يروحوا خارج البلد أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام. نعم حضر الناس إلى البلد صدقة للخارج المصريين في الخارج من المسلمين ومساعد على هذا، لكن أما أن ننقل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى هناك غلط غلط عظيم. أما كفالة اليتيم فإذا وجدت يتيما فكفالته هنا أولى، وتحصل الكفالة ليس بالأكل والشرب واللباس حتى بالحضانة، وربما تكون الحضانة أشد اهتماما من الأكل والشرب، تجعل عندك في البيت مع الأولاد تدرسوا تعلموا تلاطفوا كفالة في حال السجود يجب على الإنسان أن يسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة والأنف وهو عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، لا يجوز أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء، لا الأنف ولا الكف ولا القدم، لكن لو جاءت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك وردها بسرعة فأرجو أن لا يكون فيه بأس. أحسن الله إليكم شيخ، تولي عن القرآن هل هو عدم الإيمان فقط أم حتى عدم القراءة والتدبر؟ التولي عن القرآن يشمل التولي عن القراءة وعن المشرك وعن تصديق الأخلاق، لكن التولي بعضه أشد من بعضه، فمن تولى عنه نهائيا هذا مرتد، ومن تولى عنه بمعنى أنه لم يتابع على قراءة المرتد، تولى بالكلية عن قراءة لا يمكن، لأنه سوف يقرأ في صلاته سوف يقف في صلاه الاخرى في مجال. نعم شيخ، بعض الناس الكفرة الان يبيعون الاقامات، يعني يكون المكتبه مكتبات الخدمات العامه بينهم بين الكفلاء بين العمال، فيبيعونها بمبلغ يعني ضخم. كيف صورها لي؟ يعني ياتي من الكفيل يعطي البطاقه في مكتب الخدمات العامه فيخرجون الفيزا والمكتبه يعني تبيعها. الفيزا يعني للقانون يعني وسيله، يعني وسيله الاستخدام. اي نعم. طيب تبيعها يعني تتقاسمون معك. ولنا انا ارى ان النظام يجب ان يمشي عليه، والنظام في ضعف لا يسمح في هذا. فاذا كان لا يسمح فهو ما يجوز. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واذا كان الانسان لا يطيع النظام مع انه ليس بمعصيه، يعني النظام ليس بمعصيه، فانه ليس مطيعا لله. امر بطاعه ولاه الامور، والتحيل على المخلوق لا ينفع، لانه ليس، لو تحيل على المخلوق ومشت الامور فان هذه الحيله لا تنفع عند الخالق. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بالنسبة للشيخ اللي يشتريه مضطر الشيخ، ما إذا تركها ما وجدت، إذا تركها ما وجدت، وإذا ضاعت لما ذاك. نعم ولا وماذا إذا لم يشتري قد يرحل ويمنع، يرحل في أمان. أنا جئت من بلدي أرجع إلى بلدي، ربما بعد يكون طالب علم وحصل خير ويدخل الناس إلى إلى إلى الخير هنا. وهذا من شيخ يذكر أحد اشترى فيزا؟ لا ما يكون شيخ سؤال. لا شيخ الاستفسار. كل الأسئلة استفسار. أقول لي على السؤال. هذا الشيخ إذا مسح على الخفين قبل المدة ولو لم يصير هل صلي عليه؟ هنا إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب التي هي الشراب قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى أن تمام المدة لا ينقض الوضوء. والذين قالوا بأنه إذا انتهت المدة ليس عند الشريف، أفهمت؟ الشيخ بارك الله فيك، مثل شخص يقرأ القرآن الكريم بقراءة بوه ولكن لا يحسن في النحو، هل له ذلك؟ لا يحسن لو أن رجل غير عربي تكلم أمامي ما عرف ما يقول. كذلك أيضا لو أعطينا غير العربي القرآن ما يعرف. صحيح يقرأ بالعربية ويتعبد بالله بذلك ويقدر عليه ويتاب كما يتاب العربي، لكن لا يمكن أن يعمل إلا إذا عرف. فتفسيره بغير العربية لا بأس به، ولكن لا بد من أن يكون المفسر بغير العربية، لا بد أن ندركه أن يكون عالما باللغة العربية، وأن يكون عالما بما يرادفها من اللغة الأخرى، وأن يكون عالما بموضوع الترجمة، موضوع الترجمة. فمثلا إذا أراد أن يترجم التوحيد لا بد أن يعرف إيش معنى التوحيد وعلى أي شيء دلت هذه الآية حتى لا يخطئ. فصلى بدونهما ثلاثة، قلها يا إيش؟ أن يكون إيش؟ أن يكون عالم باللغة العربية بمرجح من اللغة العربية. أحسن لا الموضوع الموضوع الحديث الذي يريد أن يترجم. من العبادة التي يرد فيها نص مختلف بين أهل العلم في تصحيحه مثل صلاة التسابيح. فالذين يرون الوارد فيها هل يحكمون على من يصحح الحديث ويعمل به لأنه عمل مبتدع أم يسكتون فلا ينكروا لأن النص الوارد فيها مختلف في تضعيفه؟ بارك الله فيك. يجب أن تعلم القاعدة الأصل في العبادات ما الحظر والمنع. فإذا جاء حديث أصدر بتصريح وجب المنع المعنى مما دل عليه هذا الحديث لأن الأصل الحظر حتى يقوم دليل على ثبوت هذا الشيء لا سيما من صلاة التسابيح. صلاة التسابيح أولا هي شاذة في هيئتها وكيفيتها، ثانيا هي شاذة في توقيتها لأنه ما صلى كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر مرة. أين العبادة اللي عشان الوجه؟ ثالثا من الناحية العملية لو أن صلاة التسبيح شرعية وثابتة كيف تخفى على المؤمن حتى لا يظهر العمل فيها إلا في عهد التابعين؟ لأن أشهر من روي عبد الله بن مبارك. ثم بعد عبد الله بن مبارك هل انتشرت في الأمة الإسلامية؟ لم تنتشر. هذه أيضا من المسائل التي يعرف بها ضعف الحديث أن الأمة لم تعمل. أفهمت؟ ومن ذلك حديث سلمة في أن الرجل الحاج إذا لم يطوف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس في النحر محيط. هذا الحديث ما عمل به أحد. اللهم إلا واحد من التابعين عروة بن الزبير وأنس ومتهالة مما تتوافق الدواعي على نقله لأن كثير من الحجاج لا يرون له أن يطوف طواف الإفاضة إلا بعد النزول من المحل. هذا من وسائل العلم بضعف الحديث أن الأمة تتخلف عن العمل به فصار التسبيح من هذا الباب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها باطل وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة. الأئمة الفحول في الأمة الإسلامية ما استحبوها. أما هل يوصف هذا المبتدع فهذا ينظر إذا كان رجل ممن له اجتهاد فلا يمكن أن نصفه بالبدعة وهو له اجتهاد وهذه مسألة عملية. وأما إذا كان ليس له قدرة على الاجتهاد فيقال أنها بدعة. هي أصلا بدعة لكن هل نقول لمن عمل بها أنه مبتدع ولا هي بدعة؟ ما دامت ما ثبتت فهي بدعة. بالنسبة له ما سميه مبتدع لكن مثل هذه الصراط بدعة. في الدولة لم تعد هذا التقويم لمجرد أن يطلع الناس أعطتهم هذا التقويم ليعملون لكن من شك في وقت من الأوقات فليتحرك الأصل عدم لكل وقت. فمثل لو شككنا في الفجر وهو الذي الآن فيه الإشكال إن كثيرا من الأخوة خرجوا وراقبوا الفجر في الليل الصاحية ووجدوا أن التقويم متقدم على الأقل 5 ساعات وبعضهم يقول 10 وبعضهم يقول 4 وبعضهم يقول 3. فإذا كان الإنسان في شك من هذا ولا بد أن يكون في شك فليتأخر ولا بد. أما بقية الأوقات فما علمت فيها اختلافا بين الناس، لكن قيل لي بعض الناس يؤذن المغرب والشمس موجودة، ولعل هذا من أجل ساعته تكون مقدمة ويؤذن على الساعة ولم يشاهد الشمس. فضيلة الشيخ، إذا دخل رجل المسجد يعلم أن خلفه جماعة ووجد الإمام في التحيات، هل يدخل معه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركوا صلوا، أم ينتظر الجماعة الثانية، وأيهما أفضل؟ الأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا الذي لم يدرك إلا الشمعة لم يدرك الجماعة. حسب ما من الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو يشيخ أو يغلب على ظنه أنه سيجد جماعة. إذن اليقين مقدم، هل ينتظر ويصل جماعة؟ لا يبقى نظر، هل الجماعة الثانية تأخذ أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟ لا ما تأخذ، لكن الجماعة أفضل من واحد يضيم لك صلاة رجل مع رجل أذكى من صلاة وحده، وصلاته مع رجل أذكى من صلاة رجل، وما كان أذكى فهو أحد. قال نظر هل هذا ورد عن السلام، ولهذا كان أحد الوجهين في محبه إمام أن هذا لا أن المسبوق لا يقوم أن يكون إماما ولا مأموما، المسبوقين كل واحد منهم يقضي صلاة وحده. نعم حتى من السؤال ومن سمع ومن قال. نعم لو أن الإمام إذا رفع رأسه كان رفع رأسه من السجود، لكن يمكن أن يقول ماذا يفعل هذا؟ تكبيرات الإحرام ما عادت تكبيرات الصلاة ما عادت الإحرام واجب، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة، لكن قبل السؤال ما يا سجد لا بد أن يسجد معه. ها عن الإمام ولا عن المأموم؟ عن إذا نسي حتى قام فهو لم أو أن يشهر الشيء في قراءة الفاتحة حتى يعرفوا أنه قام، أما الكبير فقد فات محله ما يمكن يقولوا بغير محله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمر أبناءكم في سن السبع، هل يعني سبع كل خمس صلوات أو بعد الصلاة؟ يعني مثلا أعمر أبناءكم في سن السبع، يعني هل صلاتي للسبع؟ هل يعني واحد يكون ولد صلوات يعني يمشي معه في المسجد ولا لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة السبع، لكن لم ينهنا أن نصطحبهم دون السبع. قبل السبع ما نعمل يضع قبل السبع، لكن لو قال أريد أن أذهب إلى المسجد فاذهب به معك أول. عبدك الله ولكن مثلا لو استمر الدرس الاول للانسان يفوت ولا ما ينعرف او مثلا يفوت وما تستطيع كل الاثنين تعرض معه او هذا بالمباشره هذه هذه مثلا كل انسان يعرف كيف يتصرف، والان الحمد لله الذي يفوت عن الانسان يمكن تدارك التسجيلات، أكثر الدروس تسجل الآن عندي وعند غيري. لا شك أن الحضور أقوى، ما في أشكال. إذا عنده الآن تعرض عنده درس هذا وهما في الأهمية واحد، والمدرسان كلاهما متكافئان، يعني ما هو ليس أحدهما أعلم من الآخر، يعني إذا كان أحدهما أعلم من الآخر فالدرجة الأعلى، يعني هو أفيد في الغالب. فهذا اللي أقول، ممكن تخلي واحد يسجل لك ويعتقد بالشريك. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في صلاة الاستخارة بعض العلماء قال في الدعاء يعني داخل الصلاة في التشهد أو في السجود، يعني ما هو صحيح؟ أتحفظ حديث الاستخارة؟ تقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اقرأ حديث، كيف تقول حديث الفقراء؟ هات معنا ثم اليقظ هل يقول ركعتين؟ يقول اللهم أن يستخنك بك. من قائل هذا؟ من قائل هذا الحديث؟ الرسول؟ هل هو يعرف اللغة العربية أو لا؟ أجب. هل يعرف أن ثم تدل على الترتيب أو لا؟ يعرف. هل قال فليصلي ثم يقوم وهو يريد أن تكون مرتبة أو لا؟ أجب. خذ بيدك إلى الجنة.